الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن نقرأ هذه الدروس أيها الإخوة الكرام حتى نعتبر ونأخذ الدروس والعبر، فهناك دروس كثيرة جدا ينبغي أن نأخذها في هذا الزمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أكرمنا الله عز وجل في الدرس الماضي، تكلمنا عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين، الذي أكرمه الله عز وجل أن تزوج اثنتين من بنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العظيم الذي تستحي منه الملائكة. وصلنا إلى قول المؤلفين: وفي سنة 34 ظهرت بوادر الفتنة. إخواني الكرام، سيدنا عثمان كان كما مر معنا في الدرس الماضي حكما، كانت خلافته 12 سنة، ففي آخر سنتين أو في آخر سنة من حياة سيدنا عثمان ظهرت بشدة بوادر الفتنة. ولكن يقول العلماء أن أول 6 سنين من حياة سيدنا عثمان كان زمن الرخاء، أول 6 سنين، والستة الثانية كانت بدأت فيها تظهر الفتنة، ولكن ظهرت بكثرة في آخر سنة من حياة سيدنا عثمان رضي الله عنه. أشعلها هذه الفتنة، من أشعل هذه الفتنة؟ عبد الله بن سبأ، وهو من يهود صنعاء. هذا عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود صنعاء، والمعروف بابن السوداء. أظهر الإسلام، هو أظهر أنه مسلم، ووقف موقف العلماء، وحاول التأثير في الأعراب والبدا. هؤلاء كانوا يعني من البدو، كان الإسلام دانوا حديثا بالإسلام، وكانوا من سكان الأمصار، فكان الإسلام فيهم ضعيفا، لم يقوى كثيرا. فكان يقول للرجل: أليس قد ثبت أن عيسى بن مريم سيعود إلى هذه الدنيا؟ فيقول الرجل: نعم. فيقول له: فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه، فما تنكر أن يعود إلى هذه الدنيا وهو أشرف من عيسى بن مريم عليه السلام؟ ثم يقول: وقد كان أوصى إلى علي بن أبي طالب، فمحمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء. ثم يقول: فهو أحق بإمرة من عثمان. صار يحرك الناس ويحرضهم على سيدنا عثمان، ويقول أن سيدنا علي هو أحق بالخلافة من سيدنا عثمان، هو الذي أنشأ هذه الفتنة، هذا المجرم ابن السوداء عبد الله بن سبأ. وصار عبد الله بن سبأ إلى مصر، ذهب أيضا إلى مصر، فافتتن به بشر كثير من أهل مصر، وكتبوا إلى جماعات من عوام أهل الكوفة والبصرة، فتمالأوا على ذلك وتكاتبوا فيه، وانضم إليهم الناقمون على ولاة الأمر بتلك البلاد. يعني هناك مثلا بعض الناس عندهم مشكلة مع الوالي، فتجمع ناس كثيرون جدا، عدد كبير، تجمعوا مع عبد الله بن سبأ هذا المجرم الشقي، هو الذي جمع الناس لحرب سيدنا عثمان، وجعل يطعن في الخليفة سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه عين من الولاة لقرابتهم به، وأنه حرق المصاحف. وكما مر معنا في الدرس الماضي أن سيدنا عثمان حرق المصاحف هذه التي حتى لا تكون فتنة بين المسلمين، لأن الناس اختلفوا في قراءة القرآن. فهذا سيدنا عثمان كتب نسخة واحدة هذا المصحف الإمام وبقي عنده، ونسخ 4 أو 5 نسخ ووزعها على الأمصار حتى تكون هذه النسخة المعتمدة ولا يحصل خلاف. فصار هؤلاء الناس يدسون السم في العسل، وصار يردد شبها أخرى واهية يعرف ردها أصحاب البصيرة والعلم. مثال ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عثمان ابن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر وحج البيت، فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سألك عن شيء فحدثني عنه. هذا رجل يسأل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان لم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. من قال الله أكبر؟ هذا الرجل. ثم قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إخواني الكرام، في غزوة أحد كما مر معنا في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في غزوة أحد حصل يعني لما سيدنا خالد هجم من وراء الجبل وطوق المسلمون، وحصل اضطراب شديد في صفوف المسلمين، فبعض الصحابة ذهبوا إلى المدينة، بعضهم لم يعرف ماذا يفعل. يعني الله سبحانه وتعالى قال ولقد عفى الله عنهم، الله يقول ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فقال سيدنا عبد الله بن عمر فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له كما ذكر في القرآن الكريم. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، السيدة رقية رضي الله عنها، وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، أعطاه أيضا الغنائم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى عند يمرض زوجته، فهذا عن لم يشهد بدرا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أنت لك رجل ممن شهد بدرا. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، كان سيدنا عثمان رضي الله عنه من أعز الناس شرفا ونسبا ومقاما، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان. وبيعة الرضوان كان سببها إشاعة قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة حتى يتكلم مع قريش من أجل العمرة التي كان يريد أن يعتمرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه عن عثمان، فضرب بها على يده. يكفي سيدنا عثمان رضي الله عنه، يكفيه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على يده وقال هذه عن عثمان، فقال هذه العثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، هذه الحجج التي تكلمت عنها وهذه الأشياء التي ذكرتها كلها أشياء ليس لها أي حقيقة، ويعني هذه كلها شبه يريدها أعداء الإسلام. وأصبح لابن السوداء هذا الشقي عبد الله بن سبأ أصبح له أتباع، ووصل الأمر إلى الخليفة عثمان. سيدنا عثمان رضي الله عنه عرف أمره، فجمع أمراء الأمصار في موسم الحج في السنة 34 للهجرة وتشاور معهم، وكان غالبيتهم يرون نفي هؤلاء إلى الثغور، أن ينفوا إلى الأماكن الثغور مع الأعداء، وحرمانهم الأعطيات، ولكن عثمان رضي الله عنه رأى أن يلين لهم ويؤلف قلوبهم. انظروا سيدنا عثمان عاملهم بالإحسان وعاملهم بالأخلاق الحسنة، فوافقوه أهل الأمصار وافقوه، ولكن هؤلاء الذين خرجوا على سيدنا عثمان قابلوا الإحسان بالإساءة، ولكن ذلك لم يحل دون استمرارهم في إثارة الفتن. وجاء وفد من مصر من دعاة الفتن إلى الحجاز سنة 35 للهجرة يظهرون أنهم يريدون العمرة، ولكنهم تحولوا إلى مناظرة الخليفة الذي أفحمهم الحجة، فانصرفوا راجعين إلى بلادهم، وكثر الكلام وأثيرت الشبهات حول عثمان لأتفه الأسباب بدون تحرر ولا تدقيق ولا تقدير للخليفة، وإنما جرأهم على ذلك رحمة عثمان ورقة قلبه. يعني تكلموا كلاما كثيرا وأظهروا شبها كثيرة جدا على سيدنا عثمان، وصاروا يحركون الناس ويؤلبونهم على خلع وقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. ولو كان عمر الذي يفعل ذلك وقد فعل ما هو أعظم ذلك ما تجرأ عليه أحد، لو كان سيدنا عمر رضي الله عنه مكان سيدنا عثمان لم يتجرأ عليه أحد شدة سيدنا عمر، أما رحمة سيدنا عثمان ورقة قلبه هي التي جرأت هؤلاء القوم. وتأمل في هذه الرواية التي خرجها البخاري في صحيحه لتجد مصداق ما نقول. هناك شيء مهم جدا أيها الإخوة الكرام، سيدنا عثمان كان عنده رحمة ورقة قلب بالنسبة لنفسه، أما بالنسبة لأمور المسلمين كان حازما رضي الله عنه، وكان قويا شديدا في أمر الله، ولكن كان عنده رحمة ورقة بالنسبة لنفسه ولقلبه كما سيمر معنا بعد قليل. روى البخاري بسنده عن عبيد الله بن علي بن الخيار قال إن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن يغوث وهؤلاء من كبار الفقهاء والعلماء يومها قالا ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، هو الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة صحابي جليل مجاهد فاتح استعان به أبو بكر واستعمله عمر بن الخطاب، ولكن مثيري الشبهات عابوا على عثمان استعانته به لأنه قريبه، هو قريب من سيدنا عثمان، فقالوا هو يوليه لأنه قريبه، ولكن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر استعمله، وقال سيدنا عثمان لم أستعمل إلا الذين استعملهم رسول الله، واستعملهم أبو بكر، واستعملهم سيدنا عمر، واستعملهم عمر، يعني استعملهم سيدنا أبو بكر، واستعملهم سيدنا عمر، واستعملهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولفقوا له تهمة شرب الخمر، فقد شهد عليها اثنان من الحانقين على الوليد. ولما تحقق عثمان وجاء بالوليد من الكوفة حلف لعثمان وأخبره بحقيقة الأمر، فقال لعثمان نقيم الحدود ويبوء شاهد زور بالنار، حتى أقام عليه الحد ومع أنه صادق، ويبوء شاهد زور بالنار. ومما ينبغي أن يضاف أن تولية الأقارب ليس فيه إثم ولا لوم ما داموا أكفاء مخلصين. سيدنا عثمان كان صحيح، هو كان قريبه صحيح ولاه، ولكن كان يرى أنه كفأ وكان يرى أنه مخلصا، فقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي على الأخماس باليمن والقضاء بها، كما ولى الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كثيرا من رجال بني أمية المناصب الهامة وهم يمتون إليه بقرابة. فهذا هذه الشبهة التي أوردوها هي شبهة باطلة، وهم يقولون هذا الكلام لحقدهم وكرههم لسيدنا عثمان وكرههم للإسلام. نعم، فجاء ولكن الآن هذا شيء مهم جدا أيها الإخوة الكرام، حتى إن بعض الصادقين يعني دخلت إليهم هذه الشبهة، فقال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، والوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه، والله الكوفة بوصية من عمر بعد عزل سعد بن عمر بعد عزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد أكثر الناس فيه. قال فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة إليك. قال عثمان أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهما، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس بشأن الوليد لأنه تأخر إقامة الحج عليه للاتهام بشرب الخمر. قال عثمان أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للسائل؟ قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها، يعني انتشر علمه فوصلني. قال سيدنا عثمان رضي الله عنه أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبا بكر ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ذكرت من شأن الوليد أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه الحق إن شاء الله تعالى. ثم نادى عليا فأمره أن يجد الوليد فجلده 8 جلدة، مع أن الوليد يعني اتهم هذا اتهاما باطلا، ولكنه كما مر معنا قبل قليل هنا قال تجلد ويبوء اسم الذين كذبوا وقالوا الزور، ويبوء أهل الزور بالإثم. نعم، ويبوء شاهد الزور بالنار، نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. نعم، أحسب أن هذه الرواية توضح كيف أن المجتمع قد تأثر بالشائعات، حتى لأن الفضلاء منهم، رأيتم إخواني الكرام، حتى الفضلاء وحتى الصالحون تأثروا بالشائعات التي يثيرها هؤلاء الحاقدون. نعم، حتى أن الفضلاء منهم والمؤدبون في النصح ذهبوا إلى عثمان الناصحين. ويبدو كذلك أن كثرة الأحاديث عن عثمان بدون تدقيق أتعبت سيدنا عثمان وأرهقته، ولكن زعماء الفتنة لا يهدؤون، فعادوا يحرضون الأمصار على التوجه إلى المدينة وإظهار الشكوى من الولاة، واتفقوا على أن يكون مسيرهم مع الحجاج حتى لا ينكشف أمرهم. انظروا كيف يدققون وعندهم خطط حتى يعني يؤذوا سيدنا عثمان رضي الله عنه. وفي شهر ذي الحجة سنة 35 للهجرة، أي بعد عام كامل تقريبا، توجه هؤلاء النفر وعددهم 1000 إلى موسم الحج، 1000 من أهل الفتنة، عددهم 1000 إلى موسم الحج، وقد قسموا أنفسهم مجموعات، مجموعة أهل مصر وعليهم الغافقي بن حرب وعبد الله بن سبأ، مجموعة أهل الكوفة وعليهم عمرو بن الأصم وزيد بن صوجان العبدي، مجموعة أهل البصرة وعليهم حرقوس بن زهير السعدي وحكيم بن جبلة العبدي. وواجههم سيدنا عثمان في موسم الحج، التقى سيدنا عثمان بهؤلاء أهل الفتنة في موسم الحج، وأوضح لهم كذب افتراءاتهم، فتظاهروا له بالطاعة، خاصة أنهم رأوا الصحابة قد تحفزوا لهم، إذن هم تظاهروا بالطاعة وتظاهروا بالرجوع إلى بلادهم، وظن الصحابة أن المحنة قد زالت، وفجأة عادوا يريدون محاصرة بيت عثمان رضي الله عنه. فجأة بعد أن ذهبوا جاءوا هؤلاء أهل الفتنة يريدون محاصرة بيت سيدنا عثمان رضي الله عنه. فسألهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن سبب عودتهم، فقالوا إن الخليفة قد أرسل كتابا فيه قتل بعضهم. قالوا الخليفة أمر بقتل بعضنا، وهذا كذب. فقال علي رضي الله عنه إذا كان ذلك في مصر فما بال أهل الكوفة والبصرة قد عادوا؟ إذا كان هذا الكتاب في مصر لماذا جاء أهل البصرة والكوفة؟ فقالوا نمنع إخواننا وننصرهم. فقال لهم سيدنا علي رضي الله عنه ومن الذي أخبر كل فريق بما حدث مع الآخر وقد سرتم مراحل؟ هذا أمر قد دبر وأبرم بالمدينة، أنتم تخططون وتبرمون في المدينة. سيدنا علي كشفهم وعرف بهتانهم وكذبهم وتخطيطهم، فثبت أن هذه رسالة مزورة كما زورت رسائل على ابن أبي طالب، على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما زورت رسالة علي بن أبي طالب نفسه أنه دعا القوم إلى القدوم، يعني زورت رسالة باسم سيدنا علي أنه دعا القوم إلى المدينة لقتال سيدنا عثمان، كلها كذب وبهتان. وزورت رسائل على طلحة والزبير أنهما دعوا أهل الكوفة والبصرة إلى القدوم، وجعل أهل المدينة يمنعونهم من الدخول فيها أو إليها، ولكن الأمر قد تفاقم بالداخل، أهل الفتنة لا يهدؤون، ليل نهار يعملون في إثارة الفتنة، ولكن الأمر قد تفاقم بالداخل، واجترأ البعض على عثمان وألجأوه إلى داره وضيقوا عليه وأحاطوا بها محاصرين له. هؤلاء أهل الفتنة أحاطوا بدار سيدنا عثمان، وسار جماعة من أبناء الصحابة عن أمر إبائهم ليدافعوا عن عثمان، منهم الحسن والحسين، هناك كثير من الصحابة رضي الله عنهم أظهروا القوة والإباء والشجاعة ليدافعوا عن عثمان، وكل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرادوا الدفاع عن سيدنا عثمان وحمايته من هؤلاء أهل الفتنة، منهم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين أبناء سيدنا علي، وحتى سيدنا علي نفسه، سيدنا علي كان يدافع عن سيدنا عثمان، وسيدنا عبد الله بن الزبير وسيدنا عبد الله بن عمر، واستطاع باقي الثوار أن ينضموا للمحاصرين. فهؤلاء الذين حاصروا سيدنا عثمان حاصروا داره ومنعوا وصول الماء إليه، ودخل على عثمان بن عمر متقلدا سيفه، فقال له عثمان انظر ماذا يقول هؤلاء، يقولون اخلع نفسك أو نقتلك. فقال له ابن عمر رضي الله عنه أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. قال يزيدون على أن يقتلوك؟ قال لا. قال هل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال لا. قال فلا تخلع قميص الله عنك فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم قال فخلعوه أو قتلوه، أثبت على خلافتك، لا تغي، لا تخلع نفسك. ودخل عليه أبو هريرة رضي الله عنه، يعني ينصحه سيدنا الله عمر أن لا يتنازع عن الخلافة، ودخل عليه أبو هريرة رضي الله عنه فقال اليوم طاب الضرب معك. فقال له عثمان عزمت عليك لا تخرجن. سيدنا أبو هريرة يريد أن يحميه وأن يضرب أهل الفتنة حتى لا يقتلوا سيدنا عثمان وحتى لا يقتربوا منه، يعني يريد حماية سيدنا عثمان. ودخل على عثمان زيد بن ثابت رضي الله عنه رضي الله عنهم، فقال إن هذه الأنصار بالباب وتقول لو شئت كنا أنصار الله مرتين. الله أكبر، كيف كانوا أنصار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف حموا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل من قريش، كذلك الآن يحمون سيدنا عثمان من أهل الفتنة. لو شئت كنا أنصار الله مرتين. وكان عندهم من المهاجرين والأنصار 700، يعني سيدنا عثمان كان عنده 700 من المهاجرين والأنصار حوله، ولكن ماذا قال سيدنا عثمان؟ ولكنه قال لا حاجة لي، كفوا وأعزم على من رأى أن لي عليه سمعا وطاعة أن يكف يده ويلقي سلاحه. سيدنا عثمان قال إذا أنا أميركم وتريدون طاعتي ألقوا أسلحتكم ولا تفعلوا أي قتال. فألقى القوم أسلحتهم، هو سيدنا عثمان هو الذي طلبه. أشرف عثمان على تلك الفئة واعظا أنه لا يحل سفك دم امرئ مسلم إلا في ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل. فأشرف سيدنا عثمان على تلك الفئة واعظا أنه لا يحل سفك دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، الفئة الذين يحاصلونه، إلا في ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. فقال سيدنا عثمان فهل أنا منهم؟ هل أنا من هؤلاء الثلاثة؟ فما وجد القوم جوابا هم لأنهم عندهم كذب وزور وبهتان ولا يعتمدون في فعلهم على أمر الله عز وجل، هم يعصون الله عز وجل. ثم عزم عثمان على من عنده بالخروج، عزم سيدنا عثمان على كل الصحابة أن يخرجوا ويتركوه ولا يبقى أحد معه أبدا. لقد رفض الخليفة إراقة الدماء ولو كانت في نصرته والدفاع عنه، وحاول أن يردهم بالحوار والموعظة الحسنة، ولكن القوم تجرؤوا ودخلوا داره بعد حصار دام 40 يوما، وقتله بعضهم ودخل بعضهم وهو يتلو القرآن. سيدنا عثمان يتلو القرآن رضي الله عنه عند قوله تعالى فسيكفيكهم الله، فسالت أول قطرة من دمائه عليها، أول قطرة من دمائه سالت على هذه الكلمة فسيكفيكهم الله، وكان صائما رضي الله عنه. ويروى أنه رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وقال ستفطر عندنا يا عثمان. لذلك لما جاء، لذلك كان يقول للصحابة أن سيدنا عثمان قال أن الإفطار سيكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وكان صائما رحمه الله ورضي الله عنه، وفاضت روحه شهيدا إلى الله لتتحقق نبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تذكرون في الدرس الماضي ذكرنا قال إذا له بشره بالجنة على بلوى ستصيبه، هذه البلوى التي ستصيب سيدنا عثمان رضي الله عنه. قال معبد الخزاعي لعلي بن أبي طالب أخبرني أي منزلة وسعتك إذ قتل عثمان ولم تنصره، كيف أنت لم تنصر عثمان؟ يقول لسيدنا علي قال إن عثمان كان إماما وإنه نهى عن القتال، كان أميرنا وكان إمامنا ونهانا عن القتال، وقال من سل سيفه فليس مني، هكذا قال سيدنا عثمان من سل سيفه فليس مني، فلو قاتلنا دونه عصيناه. قال فأي منزلة وسعت عثمان إذ استسلم حتى قتل؟ قال المنزلة التي وسعت ابن آدم إذ قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وكان استشهاده رضي الله عنه يوم الجمعة في 18 من ذي الحجة سنة 35 للهجرة. فائدة، إن قال قائل كيف وقع لعثمان ما وقع بالمدينة، ما وقع وبالمدينة جماعة من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، يعني كيف استشهد سيدنا عثمان ويوجد في المدينة كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ فجوابه أن أكثرهم لم يكن يظن أن الأمر قد يبلغ حد القتل، لم يكن يظن أنهم سيقتلون سيدنا عثمان، كثير من الصحابة. اثنان، أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة، كما مر معنا الصحابة الأنصار قالوا لو شئت كنا أنصار الله مرتين، ولكن لما وقع التضييق الشديد عزم عثمان على الناس أن يكفوا أيديهم، كما مر معنا قال من سل سيفه فليس مني، ويغمد أسلحتهم ففعلوا. ثالثا، انتهز هؤلاء غياب كثيرة من الصحابة في أيام الحج وعلموا بقرب وصول الجيش من الآفاق للنصرة فتعجلوا قتل عثمان رضي الله عنه. رابعا، كان عدد هؤلاء قريبا من 2000 مقاتل من الأشداء، وربما لم يكن في أهل المدينة هذه العدة من المقاتل لأن الناس كانوا في الثغور وفي الأقاليم من كل جهة. خامسا، اعتزل كثير من الصحابة هذه الفتنة ولزموا بيوتهم، ومن كان يحضر منهم المسجد لا يجيء إلا ومعه السيف. أما ما يزعمه البعض من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتله فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة، لا يصح أن أن أن أن الصحابة يتركوا سيدنا عثمان، هذا مستحيل وهذا لا يمكن أن يحصل أبدا، فلا يصح أنه عن أحد من الصحابة أن رضي بقتل عثمان رضي الله عنه، بل كلهم كرهه ومقته وسب من فعله، ولكن بعضهم كان يود لو خلع عثمان نفسه من الأمر كعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وغيرهما، يعني كانوا يردون لو أنه تنازع عن الخلافة حتى تنتهي الفتنة وغيرهما. وليحذر المسلم من الروايات المدسوسة في هذه المسألة لتشويه صورة السلف الصالح من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، هناك كتب كثيرة جدا وهناك كلام كثير جدا في التاريخ مزور كذب وزور بهتان، لذلك ينبغي علينا عندما نقرأ التاريخ وخاصة عندما نقرأ سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأدب معهم وأن نقرأ كتب التاريخ التي يذكرها علماؤنا، لا نقرأ أي كتاب في التاريخ، هناك كتب في التاريخ مدسوسة وفيها كذب، ننتبه أيها الإخوة الكرام، فإن أعداءنا أعداء الإسلام يعملون ليل نهار في تشويه التاريخ وفي تشويه صورة الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أيها الإخوة الكرام، قولوا معي جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.